السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى شرح صحيح محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، ونواصل شرح ما أورده الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة. قال رحمه الله: باب ما يستر من العورة. باب ما يستر من العورة، يعني ما هي العورة؟ مقصود البخاري بهذا الباب ما هي العورة التي يجب على الإنسان أن يسترها؟ إذن مقصود البخاري رحمه الله من هذا الباب أن يتكلم عن حد العورة، أن يتكلم عن حد العورة. ولذلك قال بعض أهل العلم كأن الإمام البخاري رحمه الله يميل إلى قول من قال بأن عورة الرجل هي السوءتان فقط، عورة الرجل هي السوءتان فقط، يعني الذكر والدبر. وأما الفخذ عند الإمام البخاري رحمه الله فليس لعورة، يعني هذا ما أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يخلص إليه من خلال هذه الترجمة. قال: باب ما يستر من العورة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو أبو رجاء البغلاني الثقفي، قال: حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد الفهري المصري، عن ابن شهاب وهو الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في زمان التابعين، قال: عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك ابن سنان، سعد بن مالك ابن سنان ومشهور بكنيته أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد يعني الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك مر معنا كثيرا بأحاديث هذا الكتاب، وقد كانت وفاته سنة 63 هجرية، وقيل توفي بعد ذلك. طيب، قال: عن أبي سعيد الخدري أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، عن اشتمال الصماء. اشتمال الصماء فسرت بتفسيرين، فمنهم من قال: اشتمال الصماء هو أن يمسك الرجل ثوبا، أن يمسك الرجل ثوبا فيلفه على جسده، يعني يحكم الإنسان ثوب ويدور على الجسد بتاعه بحيث لا يكون في ذلك الثوب يعني مخرجون، يعني يتمكن الإنسان مثلا من أن يخرج يعني يده من ذلك المخرج. وقيل يعني هذه الهيئة سميت باجتماد الصماء لأن هذا الثوب إذا لف على الجسد يعني دون أن يبقى يعني فيه يعني ثقب ومخرج فإنه يصير كالحجر الصماء كالصخرة الصماء التي ليس يعني فيها ثقب وليس فيها خرق وليس فيها خرق. إذن قالوا هذه هي هذه اللبسة هذه اللبسة أن يشتمل الإنسان الصماء بأن يمسك ثوبا فيلفه على نفسه بحيث يعني لا يبقى يعني مخرج ليده. قال أهل العلم وإذا قلنا بأن تفسير يعني اشتمال الصماء هو هذا يعني يكون يعني هذا اللباس يعني منهي عنه من باب الكراهة يعني يكره للإنسان أن يمسك ثوبا ويلفه على نفسه حتى لا يبقى له مخرج. قالوا لأن الإنسان قد يتضرر بسبب ذلك يعني قد يسقط الإنسان يعني يجي الإنسان مثلا يسقط يطيح ما كاش لباس يخرج يده لكي يتجنب يعني ذلك السقوط أو ذلك الضرر. وقد يرى مثلا شيئا مضرا كثعبان ونحوه فلا يتمكن أيضا من إخراج يده من ليقتله ونحو ذلك. فقالوا إذا فسرنا اشتمال الصماء بهذا التفسير فتكون هذه الهيئة منهي عنها على الكراهة لأنها قد تسبب يعني أذى أو ضررا للإنسان. ومن العلماء من فسر اشتمال الصماء بأن يلف الإنسان لباسا على بدنه كما مر تفسير ذلك ولكنه بعد ذلك يرفع أحد جانبيه يعني وش يدير الإنسان يعني يلف يعني ثوب على نفسه ولكن بعد ذلك ليخرج يده مثلا يده وش لازم يدير يعني يحتاج أن يرفع جانبا من هذا الثوب على عاتقه يضع جانبا من هذا الثوب على عاتقه لتصبح يده هذه حرة يتمكن من التصرف بها. إذن من العلماء من فسر اشتمال الصماء بهذا المعنى وعلى هذا التفسير قالوا تكون هذه الهيئة منهي عنها من باب التحريم لماذا؟ لأن الإنسان إذا لف ثوبا على جسده وكان ذلك الثوب هو الساتر لعورته ثم رفع أحد جانبيه ووضعه على عاتقه فمعنى ذلك أنه ستبدو عورته وستظهر عورته وبالتالي يكون النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الهيئة وعن هذه اللبسة لأنها تؤدي ماذا؟ إلى كشف العورة وهذا التفسير ورد في حديث مرفوع وهو نفس الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه في موضع آخر في كتاب اللباس بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين يعني نوعين من أنواع اللباس وعن بيعتين أي نوعين من أنواع البيع. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين. قال نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. قال نهى عن الملامسة يعني نهى عن بيع الملامسة ونهى أيضا عن بيع المنابذة. الملامسة من اللمس والمنابذة من النبذ والرمي والإلقاء. قال نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. قال والملامسة، إذن سيعرف لنا الملامسة. قال والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، ولا يقلبه إلا بذلك. يعني واحد مثلا يكون عنده مثلا حوايج للبيع، يكون عنده لباس ثياب للبيع، فيبيعها على غيره بمجرد الملامسة. قال يا فلان يعني نعطيك الحاجة هذه، صح ما عندكش الحق تقلبها وتفتشها مليح، لا عندك الحق تمسها شوية، تمسها شوية ثم تشتري بمجرد ذلك دون أن تقلبها جيدا ودون أن تجتهد في النظر في هذا البيع، يعني فيه هل فيه عيب أم لا، فتشتريه بمجرد ماذا؟ أن تلمسه، تشتريه بمجرد أن تلمسه. وهذا البيع طبعا حرام، مشك هذا البيع حرام، لأنه يدخل ماذا في بيع الغرض. يعني كيفاش أنت تشتري حاجة نسيتها برك ما على بالكش، ها يعني ما على بالكش فيها عيوب، ما فيهاش عيوب، ما تعرفش القيمة الحقيقية تاع الثوب هذا، يعني ممكن تكون حاجة رخيصة وتشتريها بثمن غالي وهكذا. إذا فيقول قال والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. إذن هذا بيع محرم. ما هو البيع الآخر المحرم المنهي عنه؟ المنابذة. قال والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعها، ويكون ذلك بيعها. قال أنا عندي حمجة في يدي وأنت عندك حمجة في يدك، يلا أين تبيع؟ أين تبيع؟ دون أن ننظر يعني في هذه الثياب أيضا، يعني أنت ما تحوس على قمشتي وأنا ما نحوس على قمشتي وجدك، ولكن نتبايع بمجرد ماذا؟ النبذ والرمي والإلقاء. قال بغيت نتبايع، ها نرمي قمشتي ورمي لي قمشتك، ويكون هذا هو البيع. هذا أيضا لا يجوز، هذا أيضا يعني في غارة في قمار، يعني تشري ثوب تعبيرك، ها وممكن يعني هذا الثوب يكون ما يصلحش، ممكن يكون فيه عيوب، وممكن أن يكون أرخص بكثير من ثوبك. إذن يعني هذه البيوع من البيوع يعني التي فيها غرر والتي فيها قمار والتي يعني فيها خداع، فنهى عنها ماذا؟ الشرع. إذن هاتان هما البيعتان التي نهى عنهما النبي عليه الصلاة والسلام: بيع الملامسة يعني تشتري بمجرد لمس ودون أن تقلب وتبحث، وبيع المنابذة الذي تشتري فيه شيء بمجرد ماذا؟ النبذ والإلقاء دون أن تعرف حقيقة يعني هذا البيع هذه السلع. ثم قال في تمام الحديث السابق، قال واللبستان، يعني اللتان نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم، واللبستان قال اشتمال الصماء، لرانا فيها لرانا الشرح اشتمال الصماء. ما هي اشتمال الصماء؟ قال والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه. إذن كما قلنا يعني يمسك ثوبا يلفه على نفسه وليكون له مخرج يعني في هذا الثوب، ماذا يفعل؟ يعني يرفع أحد يعني أطراف الثوب فيضعه على عاتقيه. الإنسان إذا كان عارم من تحت يعني كي يكون عنده ثوب يعني لف على نفسه ثم يرفع أحد جانبيه، فمعنى ذلك أنه ماذا؟ ستبدو عورته. ولهذا قال أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، يعني من أسفل يكون عاريا ليس عليه ثوب، فتظهر ماذا؟ عورته. قال واللبسة الأخرى، معليش أجمع، أنا ذكرت الرواية هذه وإن كان فيها نوع من الطول، لأنها يعني ستشرح لنا يعني ما ورد يعني في هذا الحديث وحديث أبي هريرة الذي سيأتي. طيب، قال وأما واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء، اللي هو الاحتباء. الاحتباء، إذن الآن الصماء رانا تكلمنا عليه، إذن اشتمال الصماء كما قلنا فسرت بتفسيرات، والتفسير الذي ورد في حديث أبي سعيد الخدري يوافق التفسير الثاني، وهو أن يلف الإنسان الثوب على نفسه يجلل بدنه به ثم يرفع أحد شقيه فيضعه على عاتقه فتبدو ماذا؟ عورته، وتكون يكون حينئذ يعني هذه اللبسة يعني حرمت لما في ذلك من إبراز ماذا؟ العورة، لما في ذلك من إبراز العورة. قال بعد ذلك وأن يحتبي الرجل، إذن نعود الآن إلى الرواية التي معنا حديث أبي سعيد. إذن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. قال وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، ليس على فرجه منه شيء. إذن معنى الاحتباء، معنى الاحتباء هو أن يجلس الإنسان على الأرض، يجلس الإنسان على الأرض على إليتيه، يعني كما نقول احنا بالقوري يري على البصر بتاع، على إليتيه يجلس على الأرض، ثم ماذا يفعل؟ يرفع رجليه، يعني رجليه يرفدهم هذا، يضم رجليه إليه إلى يعني بطنه وصدره، ثم يلف رجليه بثوب، كما يقولون بشرية، بشرية للإنسان، لأن الإنسان طبعا لو كان يعني ما يشدش رجليه يعني بيديه أو بثوب يعني تولي الجلسة هذه صحيح لا في حقه، صح ولا لا؟ إذن ماذا يفعل؟ يعني لتكون هذه الجلسة يعني جلسة مريحة له، ماذا يفعل؟ يعني يضم ماذا؟ رجليه بثوب، يعني يحكم ثوب، يعني يدوره على رجليه ويزيد يدوره على ظهره، يعني الجلسة هذه يعني اللي راح مثلا العمرة ولا الحج يجلسها كثيرا يعني أهل اليمن، يعني أصحاب اليمن يجلسون كثيرا هذه الجلسة، يجلسون كثيرا هذه الجلسة، يعني تلقاه مريح في الأرض ويضم يعني قدميه ويلف ماذا؟ ثوبا، يلف ثوبا يعني يجمع يعني بين ظهره وقدميه، بين ظهره وقدميه. وفي هذه الحالة، في هذه الحالة الإنسان إذا لم يكن ساترا لعورته من أسفل، لو كنت عندك غير الثوب هذا، غير الثوب هذا اللي حاكم لك رجليك، وقد رفعت رجليك، رفعت رجليك وأنت من الأسفل عارض لا ثوب عليك، ما الذي سيحدث يا جماعة؟ ما الذي سيحدث؟ ستبدو عورته، ستبدو عورته. ولهذا هذه الجلسة حتى الإنسان مثلا اللي راه لابس قميص، تصوروا مثلا إنسان راه لابس قميص وما عندوش سروال من تحت، ما عندوش سروال من تحت، دوك لو كان يريح الجلسة هذا يعني يريح الأرض ومن بعد يطلع رجليه هكذا ويجمعهم بيده، ما الذي سيحدث؟ يعني عورته ستبدو من أسفل، عورته ستبدو من أسفل. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الجلسة أيضا وعن هذه اللبسة أيضا. ولهذا قال وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. إذن فهذه الهيئة أيضا نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها تؤدي ماذا؟ إلى يعني إظهار العورة، يعني ستظهر العورة يعني بسبب هذه الهيئة وبسبب هذه اللبسة. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن هاتين اللبستين، عن الاحتباء في ثوب واحد دون أن يكون على الفرج ما يستره، وعن اشتمال الصماء مع رفع أحد الجانبين على العاتق يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين اللبستين لأنهما تؤديان إلى ظهور ماذا؟ إلى ظهور وكشف ماذا؟ العورة. وكأن الإمام البخاري رحمة الله عليه في النهاية أراد أن يصل وأن يخلص إلى أن العورة هي سوء فقط، ولهذا خاصة في الحبوة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وليس على فرجه منه شيء، وليس على فرجه منه شيء. إذا كأنه يفهم من هذا الحديث أن العورة التي يجب على الإنسان أن يسترها إنما هي السوء اللي هي إما الذكر وإما الدبر، فهذه هي عورة الإنسان التي يجب عليه سترها وعدم كشفها. وبالتالي إذا قلنا بهذا الكلام فمعنى ذلك أن الفخذ ليس بعورة، فمعنى ذلك أن الفخذ ليس بعورة. إذن هذا هو الذي أراد الإمام البخاري رحمة الله عليه أن يصل إليه وأن يخلص إليه. ولكن سيأتي يعني في هذا الدرس إن شاء الله يعني سيعقد الإمام البخاري رحمه الله بابا خاصا بالفخذ، يعني هل هو عورة أم لا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله وهو يذكر حديثا آخر في هذا الباب، قال حدثنا قبيصة بن عقبة وهو السوائي، قبيصة بن عقبة السوائي أبو عامر الكوفي، قال حدثنا سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد الثوري، عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن المدني وهو معروف بأبي الزناد، قال عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني يعني مشهور بهذا اللقب الأعرج، عن أبي هريرة، وأبو هريرة هو صحابي معروف مشهور وهو أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباب. اللماس هي الملامسة، اللماس هو بيع الملامسة الذي شرحناه مأخوذ ماذا؟ من اللمس. إذن بيع الملامسة هو أن تشتري الشيء بمجرد لمسه دون أن تقلبه، فهذا منهي عنه. قال والنباب وهو بيع المنابذة من النبذ وهو الرمي والإلقاء، وهو أن يكون البيع بمجرد ماذا؟ النبذ والإلقاء دون أن تعرف ماذا؟ حقيقة هذا البيع. إذن فهذا منهي عنه. إذن قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللماس والنباب، قال وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. إذن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني تضمن ما تضمنه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا. ثم قال البخاري رحمه الله في الباب نفسه وهو يذكر حديثا ثالثا، قال حدثنا إسحاق وهو إسحاق بن راهوية، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو المدني أبو يوسف المدني، قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب، ابن أخي ابن شهاب يعني ابن شهاب هو ابن شهاب الزهري، فابن شهاب الزهري له أخ اسمه عبد الله ابن مسلم، وابن شهاب اسمه محمد ابن مسلم أخوه اسمه عبد الله، وهذا الراوي هو ابن لعبد الله اسمه محمد، هو ابن لعبد الله ابن مسلم اسمه محمد، إذن هو محمد ابن ابن عبد الله ابن مسلم، هو محمد ابن عبد الله ابن مسلم الزهري. طيب قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه، إذن محمد يروي هذا الحديث عن عمه، وعمه من هو يا جماعة؟ هو الزهري ابن شهاب الزهري، محمد ابن مسلم الزهري، عن عمه قال أخبرني حميد ابن عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف صحابي المشهور هذا ابنه اسمه حميد وهو من جلة التابعين، قال أخبرني حميد ابن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة، وهذه الحجة كانت في سنة 9، كانت في سنة 9 من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه فتح مكة في سنة 8 من الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم وقتش فتح مكة، فتح مكة سنة 8 من الهجرة، وكان فتح مكة في رمضان، يقول قبل الحج، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج في سنة 8، ولم يحج أيضا في سنة 9 من الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 أيضا لم يحج، بل بعث أبا بكر أميرا على ذلك الحج، ثم حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع في السنة مالة العاشرة، في السنة العاشرة من الهجرة. إذن في السنة 9 النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج، بل بعث أبا بكر كما قلنا أميرا على ذلك الحج. يقول أبو هريرة في تلك الحجة في سنة 9 قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين، المؤذنين هنا من الأذان، من الأذان، والمراد بالأذان هنا هو معناه اللغوي، هو معناه اللغوي وليس معناه الشرعي. أبو بكر رضي الله عنه يعني لم يبعث مؤذنين في حجة سنة 9 ليؤذنوا في الناس بالأذان المعروف، يعني الله أكبر الله أكبر إلى آخره، وإنما المراد بالأذان هنا الإعلام، الإعلام، الأذان في اللغة هو الإعلام، وسمي الأذان الشرعي أذانا لأنه إعلام للناس، تعلم الناس بأن وقت الصلاة قد حان وقد دخل وقد حضر. إذن قوله هنا في مؤذنين من الأذان الذي هو الإعلام، يعني بعث أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة إلى الناس يعني عدة أشخاص ليعلموا الناس، ليعلموا الناس بأشياء سيأتي ذكره، يعلموا الناس بأشياء سيأتي ذكره. وكان ممن بعثهم أبو بكر الصديق أبا هريرة، وكان ممن بعثهم أبو بكر الصديق أبو هريرة، ولهذا قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين، يعني كان ضمنهم. قال: يوم النحر، يعني في يوم النحر، لأن يوم النحر الناس تجتمع، يعني تجتمع يعني من أجل الرمي والنحر ونحو ذلك. قال: يوم النحر نؤذن بمنى، نؤذن هنا بمعنى نعلم، نعلم الناس، نؤذن بمنى بماذا؟ قال: ألا لا يحج بعد العام مشرك، ألا لا يحج بعد العام مشرك. إذن في حجة سنة 9 تلك الحجة شارك فيها مشركون، يعني كان الناس لا يزالوا على الشرك ومع ذلك حجوا بيت الله الحرام. وأيضا في سنة 8، في سنة 8 هجرية، يعني بقي أناس على الشرك وحج، وهذه من الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم لا يحج في تلك السنتين، لا يحج في تلك السنتين. ولذلك لما عزم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج في سنة 10 أمر أبا بكر في سنة 9 أن ينادي في الناس بأنه لن يحج هذا البيت بعد ذلك العام مشرك، يعني المشرك ممنوع يحج بيت الله، البيت الحج أسلم أولا، أسلم أولا وآمن أولا، إذا عليك أولا أن تسلم وأن تؤمن، لأن هذا البيت هو يعني بيت الإيمان، بيت التوحيد المنافي للكفر والشرك، فكيف تحج وأنت مشرك وأنت كافر بالله تبارك وتعالى؟ إذن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى بهذا المعنى: ألا لا يحج بعد العام مشرك. الشيء الثاني قال: ولا يطوف بالبيت عريان، لأنه الكفار والمشركين اعتادوا أن يطوفوا والعياذ بالله بالبيت عراتا. يقول لك حوايجنا عصينا الله تبارك وتعالى فيها. يقول لك هذه الحوايج اللي رانا لابسينها عصينا الله تبارك وتعالى فيها، فكيف نطوف في لباس عصينا الله فيه؟ إذا وش هو الحل عندهم؟ يعني المفروض ما دام الثوب هذا عصيت الله فيه المفروض توب الله عز وجل، تتوب إلى الله تبارك وتعالى أولا من كفرك وشركك ثم من ذنوبك ومعاصيك لتصبح طاهرا وتكون هذه الثياب طاهرة، ولكن أن تبقى على يعني نجاسة كفرك وشركك ثم تتخلص من الثياب فهذا لا معنى له، هذا لا معنى له. المهم يعني هكذا يعني لبس عليهم إبليس، لبس عليهم الشيطان، يعني كان يقول هذه الثياب عصينا الله فيها، إذا واش نديروا؟ يعني كي نجي ونطوفوا بالبيت نحيوها ونطوف بالبيت عراتا، وكأن هذا العري يعني طاعة لله وقربة لله جل وعلا. هذا من يعني تلاعب كما قلت يعني إبليس بهؤلاء الكفار والمشركين. إذا فكان من عادة يعني الكفار والمشركين أنهم يطوفون بالبيت عراتا، أنهم يطوفون بالبيت عراتا، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك العام أن يعودوا لمثل هذه الأشياء التي هي مما ورثوه عن الجاهلية وعن الكفر والشرك. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن ينادى في الناس بهذه الجملتين: ألا لا يحج بعد العام المشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يطوف بالبيت عريان. وكأن البخاري رحمه الله أراد أن يستدل بهذه الجملة. إذن لطوف بالبيت عريان وين المشكل فيه يا جماعة؟ المشكل فيه أنه يظهر سوءتيه، أنه يظهر سوءتيه. إذن فاستدل به البخاري على أن السوءتين هي العورة. إذن مش المشكل في الفخذتين، المشكل في سوءتين. واضح، هذا هو وجه يعني ذكر البخاري لهذا الحديث في هذا الباب. قال الراوي وهو الزهري: قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا، وهو علي بن أبي طالب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كبعت أبا بكر لذلك الحج، يعني أمره أن ينادى بالجمل التي مرت معنا. ثم بعد ذلك أردف النبي عليه الصلاة والسلام بعلي بن أبي طالب، يعني أمره بمهمة أخرى، بعثه بمهمة أخرى، وهي ماذا؟ قال: فأمره أن يؤذن ببراءة، يعني أمره أن يقرأ على الناس يعني مطلع يعني سورة التوبة، مطلع سورة التوبة. وإنما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانت بينه وبين بعض الكفار يعني عهود ومواثيق، كانت بينه وبين بعض الكفار عهود ومواثيق. ففي سورة التوبة يعني جاءت يعني آيات يعني تأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ينهي ماذا؟ بأن ينهي تلك العهود والمواثيق. يعني بعد هذا العام يعني ما كان بيني وبينكم لا عهد ولا شيء آخر. يعني إما ماذا؟ إما أن تسلموا وإما ماذا؟ القتال، وإما القتال. ولهذا قال: فأمره أن يؤذن ببراءة، يعني بسورة براءة التي هي سورة التوبة، وسميت ببراءة لأنها مفتتحة بهذه الكلمة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، إلى آخر الآيات. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. إذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني لما ذهب إلى مكة وحج مع الناس ومع أبي بكر الصديق يعني بالإضافة إلى كونه يعني قرأ على الناس ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة براءة، كان أيضا ممن أذن وأعلم الناس بأنه لن يحج بعد ذلك العام مشرك ولا يطوف ماذا بالبيت عريان. ومقصود الإمام البخاري رحمه الله من هذا الحديث يعني سبق أن بينته. طيب، قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب الصلاة بغير رداء. باب الصلاة بغير رداء بمعنى يعني ما حكم أن يصلي الإنسان في ثوب واحد وليس في ثوبين؟ لأن الناس عادة تلبس ثوبين، يعني تلبس إزارا يغطي أسفل البدن وتلبس رداء يغطي أعلى البدن. الناس عادة تلبس ماذا؟ ثوبين، والأكمل هو الثوبان طبعا. فما حكم صلاة الإنسان بإزار فقط ليس عليه رداء؟ بإزار فقط ليس عليه رداء، ولكن مر معنا يعني تفصيل هذه المسألة، وأن الإنسان يعني إذا كان إزاره ماذا واسعا فإنه يلتحف به ويخالف ماذا بين طرفيه. إذن هو يصلي بلا رداء ولكن مع ذلك يستر ماذا المنكبين، يعني يستر المنكبين لكونه ماذا لكونه يخالف بين طرفي ذلك الإزار. فأراد الإمام البخاري رحمه الله أن يبين من خلال هذا الباب بأن صلاة هذا الإنسان بثوب واحد فقط دون رداء صلاة صحيحة، وهذا متفق عليه بين العلماء. قال ابن رجب رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري قال: وقد أجمع العلماء على صحة صلاة من صلى في ثوب واحد وستر منكبيه. إذن فحكم هذه الصلاة أنها صحيحة باتفاق العلماء. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله وهو البويسي أبو القاسم المدني قال: حدثني ابن أبي الموالي وهو عبد الرحمن ابن أبي الموالي المدني عن محمد ابن المنكدر وهو التيمي أبو عبد الله المدني قال: دخلت على جابر بن عبد الله وهو الأنصاري وهو يصلي في ثوب يعني في ثوب واحد ملتحفا به. ومعنى ملتحفا به أي خالف بين طرفي، يعني هو ثوب واحد يغطي أسفل البدن ولكن في نفس الوقت يعني أطراف تلك الثوب يعني جعلها ماذا على عاتقيه، وهذا شرحناه في أبواب ماضية. قال: ورداؤه موضوع على مشجب كما مر معنا في بعض الأحاديث، يعني هو عنده ثوب واحد آخر ولكنه علقه ولم يلبسه في أثناء الصلاة واكتفى بالصلاة في ثوب واحد. قال: فلما انصرف أي سلم من صلاته قلنا: يا أبا عبد الله، كنية جابر، قال: تصلي يعني في ثوب واحد ورداؤك موضوع يعني معلق؟ قال: نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم. قال الحديث شرحناه يعني مرة معنا. قال: أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. إذن فهذا الحديث يعني استدل به الإمام البخاري رحمه الله على صحة صلاة الإنسان في ثوب واحد، يعني ما دام الإنسان بهذا الثوب يغطي عورته وأيضا يعني يستر عاتقيه ويجعل على عاتقيه من ذلك الثوب شيئا فصلته صحيحة باتفاق العلماء كما مر معنا في كلام ابن رجب رحمه الله. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب ما يذكر في الفخذ. يعني هذا الباب عقده الإمام البخاري لبيان يعني هل الفخذ عورة أم لا. والإمام البخاري رحمه الله يعني أورد يعني هذا الباب بهذه الصيغة: باب ما يذكر، يعني ما يقال، ما يقال في الفخذ، لأن العلماء اختلفوا في الفخذ، يعني هل الفخذ عورة أم لا، اختلف العلماء في ذلك. وإن كان أكثر العلماء وجماهير العلماء على أن الفخذ عورة، هذا هو مذهب أكثر العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وأكثر العلماء على أن الفخذ عورة، يعني يجب ماذا؟ ستره، ولا يجوز إبدابها وإظهارها. وخالف في ذلك الإمام مالك. الإمام مالك يرى بأن الفخذ ليس عورة، وهو مذهب أيضا الليث بن سعد، يعني قالوا بأن الفخذ ليس بعورة. إذن فلما كانت هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، يعني أوردها الإمام البخاري رحمه الله بهذه الصيغة، فقال رحمه الله: باب ما يذكر في الفخذ، يعني ما يقال في حكم الفخذ. قال: ويروى عن ابن عباس وجرجد ومحمد بن جحش، وهؤلاء كلهم صحابة، هؤلاء كلهم صحابة، منهم طبعا المعروف المشهور ومنهم غير المشهور. إذن هؤلاء الصحابة جميعا رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الفخذ عورة، الفخذ عورة. ولكن هذه الأحاديث اختلف العلماء في صحتها، يعني في صحتها وفي ثبوتها خلاف. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله أوردها بصيغة التمرير، أوردها بصيغة التمرير لأن أسانيدها فيها كلام، فيها خلاف. ولهذا قال: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. إذن يعني هذه الحديث مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأحاد هذه الأحاديث لا شك أنها لا تخلو من ضعف، ولكن الكثير من العلماء قواها بمجموعها، قواها بمجموعها. إذن جاء في عدة أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغطية الفخذ، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جرهد قال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. ولهذا كما قلت يعني أكثر العلماء يعني ذهبوا إلى هذه الأحاديث وأن الفخذ عورة. ثم قال البخاري رحمه الله: وقال أنس. إذا الذين قالوا الفخذ ليس بعورة يعني لهم أيضا أدلتهم ولهم أيضا حجتهم. إذا تأملوا يا جماعة، يعني مذاهب العلماء ليست بالهوى، يعني عجبته هذه الفخذ ماشي عورة قال بها، لا. العلماء رحمة الله عليهم وأئمة الإسلام رحمة الله عليهم يعني إذا ذهبوا إلى قول ما واختاروا قولا ما فلكونهم اقتنعوا بأدلة ذلك، لكونهم اقتنعوا يعني بدليل ذلك، بحجة ذلك، وليست المسألة يعني مجرد يعني أهواء، يعني العالم يهوى شيئا ويشتهيه فيذهب إليه ويختاره أبدا. إذا فالعلماء الذين قالوا الفخذ ليس بعورة يعني لهم أدلة. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب أشار أيضا يعني بعد أن ذكر أدلة القائلين بأن الفخذ عورة، أشار إلى بعض أدلة القائلين بأن الفخذ ليس بعورة. ولهذا قال: وقال أنس حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. إذن جاءت عدة أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جاء فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كشف عن فخذه. وحديث أنس هذا سيأتي في هذا الباب، يعني هنا البخاري يعني ذكره تعليقا وقال أنس، ولكن سيسنده في نفس الباب، في نفس الباب سيأتينا حديث أنس في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام حصر أي كشف عن فخذه، وكأن الإمام البخاري يقول ولو كان الفخذ عورة لما حصر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ قال وقال أنس حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. قال وحديث أنس أسند، مش معنى أسند يا جماعة يعني أصح، حديث أنس حديث صحيح كالشمس، حديث أنس أسند يعني أصح، يعني أصح من الأحاديث الأخرى التي فيها أن الفخذ عورة، فالأحاديث التي فيها أن الفخذ عورة يعني كما قلنا في أسانيدها كلام، ولذلك ضعفها يعني بعض العلماء، ولكن بعض الأحاديث التي يعني استدل بها على أن الفخذ ليس بعورة يعني أحاديث صحيحة يعني لا غبار عليها كما يقال، ولهذا قال وحديث أنس أسند يعني أقوى وأصح من حيث الإسناد، ثم قال وحديث جرهد أحوط، وحديث جرهد الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له غط فخذك فإن الفخذ عورة، يقول الأخذ بذلك أحوط. وش معنى أحوط؟ بمعنى أن الإنسان إذا غطى فخذه فإنه لا يلومه أحد، صح ولا لا؟ لكن أنت لو كان تستر الفخذ تاعك، لو كان تستر الفخذ تاعك، حتى الذين قالوا بأن الفخذ ليس بعورة يعني يلوموك على ذلك، لأن اللباس يعني زينة وأمر حسن إلى آخره، واضح؟ فإذا سترت فلم يلومك أحد ولم ينهاك عن ذلك أحد، بخلاف ما لو إذا كشف الإنسان عن فخذه، يعني لو كان الإنسان يكشف عن فخذه، فسيأتي الكثير من العلماء الذين يقولون لا تكشف الفخذ عور، وعندك أحاديث قل النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإن الفخذ عور، إذا فالذي يكشف الفخذ قد يلام، قد يلام، ولذلك المؤلف يقول الأحوط، الأحوط أن الإنسان يعني يأخذ ماذا بحديث ماذا جرهد، بحديث جرهد، ولهذا قال وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، قال حتى يخرج من اختلافه، يعني الإنسان إذا أخذ بحديث جرهد سيخرج من اختلاف العلماء ولن يلومه أحد كما قلنا. وقال أبو موسى، وهذا حديث آخر وهو حديث صحيح علقه الإمام البخاري هنا، وقال أبو موسى وهو أبو موسى الأشعري غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان، حين دخل عثمان، وهذه القصة معروفة مروية في الصحيحين، حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم دخل حائطا يعني بستان في المدينة، وكان في ذلك البستان بئر، بئر، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام على حافة البئر ودل رجليه، دل رجليه يعني داخل البئر، وكشف النبي عليه الصلاة والسلام عن ساقيه وركبتيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ساقيه وركبتيه، وبقي أبو موسى عند باب البستان ليحرس، فجاء أبو بكر، جاء أبو بكر فأراد أن يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو موسى الأشعري بل اصبر حتى نستأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم أو ذهب أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له أبو بكر عند الباب قال إذن له بالدخول، فدخل أبو بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال على هيئته، وجلس أبو بكر على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو البئر، هذا هو البئر، النبي صلى الله عليه وسلم قعد هنا، أبو بكر جلس عن يمينه، ثم بعد ذلك بقليل جاء عمر، فذهب أبو موسى فاستأذن له فقال إذن له، فدخل عمر رضي الله عنه وبقي النبي صلى الله عليه وسلم على حاله، وجلس عمر عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، جلس عمر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بمدة جاء عثمان بن عفان، جاء عثمان بن عفان فذهب له موسى فاستأذن له فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا في القصة يعني كان كل ما جاء واحد من هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إذن له وبشره بالجنة، يعني يقول له روح أذن له بشير دخل وزيد أعطيه مكافأة بشره بالجنة، يعني يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. كي جاء عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، يعني بشره بالجنة ولكن ستصيبه بلوى مصيبة. وتعرفون يعني عثمان يعني جرت له مصيبة يعني في آخر حياته حيث خرج عليه الخوارج حتى قتلوه في بيته، ولكن مات يعني شهيدا وهو الآن من أهل الجنة، والآن من أهل الجنة. إذا قال له إذا له وبشره الجنة على بلوى تصيبه. المهم الشاهد من هذا الحديث جاء في بعض الروايات وهي في صحيح البخاري فيما أذكر أن عثمان رضي الله عنه يعني لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا كان كاشفا ساقيه وعن ركبتيه، فماذا فعل؟ غطى النبي عليه الصلاة والسلام، غطى نفسه عليه الصلاة والسلام. وطبعا عثمان لما دخل لم يبقى مكان يعني فارغ يعني قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأماكن هذه تعمرت. إذا فماذا فعل عثمان؟ يعني جلس مقابلا له. يقول سعيد بن المسيب رحمة الله عليه وهو يروي هذا الحديث، هو ممن روى هذا الحديث، قال فأولت ذلك بقبوره، يعني سبحان الله، يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرة عائشة بعده مات أبو بكر الصديق ودفن إلى جنبه، ثم بعد ذلك مات عمر بن الخطاب ودفن إلى جنبه، ولكن بعد ذلك حجرة عمر مبقاش فيها يعني مكان فارغ. فعثمان رضي الله عنه دفن ماذا في البقيع، عثمان دفن ماذا في البقيع. ولهذا قال سعيد قال فأولت ذلك بقبورهم، قال أولت ذلك بقبورهم. إذا الشاهد من هذه القصة كما قال البخاري هنا قال وقال أبو موسى فغطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. قال وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، يعني يقول زيد بن ثابت يعني في مرة من المرات يعني نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وفخذه تمس فخذي. قال فثقلت علي، يعني فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثقلت على فخذ زيد. قال حتى خفت أن تربى فخذي، قال خفت أن تكسر فخذي، وذلك لثقل الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. الشاهد من هذا الحديث أيضا أن العورة أو أن الفخذ لو كانت عورة لما جاز مسه يعني ما مثلا سوء هل يجوز للإنسان أن يمسه؟ طبعا لا يجوز إلا طبعا الضرورة في حالات، ولكن الفخذ يجوز مسه، ولهذا ورد في عدة أحاديث يعني ما يدل على أن الفخذ يعني يجوز أن تمس باليد، وأن تمس يعني فخذ الإنسان فخذ غيره. فكان الإمام البخاري يقول لو كانت الفخذ عورة لما جاز مسه يعني لا بفخذ أخرى ولا بيده. المهم كما قلت يعني وردت عدة أحاديث استدل بها الإمام مالك وغيره الذين قالوا بأن الفخذ ليس بعورة. ولعل من أصرح تلك الأحاديث ما جاء في حديث عائشة، وهذا الحديث خرجه المسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس ذات يوم في بيته قد كشف عن فخذيه. في صحيح مسلم، يعني الرواية في صحيح مسلم قالت عن فخذيه أو ساقيه بالشك، ولكن جاءت رواية أخرى صحيحة مصرحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كشفا عن فخذيه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته كاشفا عن فخذيه. تقول عائشة فاستأذن أبو بكر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ودخل وبقي النبي عليه الصلاة والسلام على حاله. يعني كدخل أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم بقي على حاله، لم يغير من هيئة لباسه. ثم استأذن عمر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وبقي على حاله. ثم استأذن عثمان فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وسوى النبي عليه الصلاة والسلام ثيابه. يعني كي جاء دخل عثمان، يعني فخذ النبي صلى الله عليه وسلم كانت مكشوف فغطاها النبي صلى الله عليه وسلم. المهم بعد ذلك يعني لما خرجوا عائشة يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له يعني كنت جالسا كاشفا عن فخذيك ودخل أبو بكر فلم تكترث له، ودخل عمر فلم تكترث له، ولكن لما دخل عثمان غطيت الفخذ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. الشاهد من هذا الحديث أيضا أن الفخذ لو كان عورة لما كشفه النبي صلى الله عليه وسلم أمام أبي بكر وأمام عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن فأتلاحظون كما قلت أن قول من قال بأن الفخذ يعني ليس بعورة يعني عليه عدة أدلة، وهذه الأدلة يعني أدلة صحيحة يعني مخرجة، يعني بعضها في الصحيحين البخاري ومسلم، بعضها في البخاري بعضها في مسلم وبعضها خارج الصحيحين، فهي يعني أحاديث صحيحة. ولكن في المقابل يعني هناك أحاديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ الفخذ عورة. وهذه الأحاديث لا تخلو من ضعف، ولكن يقوي بعضها بعضا، ولكن يقوي بعضها بعضا. والخلاصة يعني ذكرها الإمام البخاري في هذا الباب. إذا الأحاديث الدالة على أن الفخذ ليس بعورة، هذه الأحاديث أصح وأقوى وأسمس، أصح وأقوى وأسمس، ولكن الأحاديث الأخرى أحوط، ولكن الأحاديث الأخرى أحوط. طيب، قال الإمام البخاري وهو يسند حديث أنس إلى الماضي، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي، قال حدثنا إسماعيل بن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علية أبو بشر البصري، قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب وهو البصري عن أنس وهو أنس بن مالك، وهو صحابي معروف خادم النبي عليه الصلاة والسلام، كانت وفاته سنة 92 أو سنة 93 هجرية. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر. خيبر يعني مدينة معروفة، يعني لا تزال إلى يومنا هذا بهذا الاسم، وهي يعني مدينة يعني تقع شمال المدينة النبوية، يعني تقع شمال المدينة النبوية يعني إلى جهة الشام، وتبعد عن المدينة يعني بقرابة يعني 70 و100 كيلو، يعني 170 كيلو، يعني بين خيبر والمدينة المنورة كان واحد 170 كيلو تقريبا. وخيبر طبعا يعني معروفة بنخيلها وبساتينها ونحو ذلك، وأنا شخصيا يعني أقمت فيها أشهرا يعني أقلت يعني فيها يعني قرابة يعني ستة أشهر أو أكثر، وهي يعني كما قلت يعني معروفة يعني ببساتينها ونخلها، وهي من أجمل يعني مدن المملكة. قال غزا خيبر، وغزوة خيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة. غزوة خيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة، وخيبر كما تعلمون يعني كان فيها اليهود، يعني كان فيها اليهود، فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، هي غزوة خيبر. إذن يقول أنس غزا يعني النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس. صلاة الغداة هي صلاة الصبح، بغلس يعني لا يزال الظلام، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح والظلام يعني باقي، والظلام باقي يعني لم يظهر يعني ضوء النهار بعد، هذا هو معنى بغلس. قال فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني على دابته، قال وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، يعني أنس بن مالك كان راكبا خلف أبي طلحة يعني على فرس واحد. قال فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني فرسه في زقاق خيبر، والزقاق هو يعني الطريق الضيق، الطريق الضيق. قال في زقاق خيبر وإن ركبتي، هذا هو الشاهد من الحديث، قال وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم حسر الإزار عن فخذه، حسر يعني كشف الإزار عن فخذه، قال حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما دخل القرية، والقرية هنا هي المدينة، مدينة خيبر، قال فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر، إلا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذر. يقول قالها ثلاثة. قال وخرج القوم يعني اليهود إلى أعمالهم، فقالوا يعني لما شعروا بأن محمدا عليه الصلاة والسلام قد هاجمهم، قالوا يعني صاحوا، قالوا محمد، قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس، يعني في رواية أنهم صاحوا محمد، يعني ها هو محمد قد هاجمكم. ومنهم من روى هذا الحديث يعني بلفظ أن اليهود قالوا وصاحوا محمد والخميس، وكلمة الخميس تطلق ماذا؟ على الجيش، يعني قد هاجمكم محمد بجيشه، إذا الخميس هو الجيش، الخميس هو الجيش. قال الشراح والجيش سمي خميسا لأن الجيش يعني يقسم إلى خمسة يعني أخماس، يعني الجيش ككتلة يعني يقسم إلى يعني خمسة يعني جهات، يقسم إلى يعني خمسة جهات، يعني عندك المقدمة والمؤخرة والجناحان، الجناحان يعني جناح على اليمين وجناح يعني على الشمال، وال يعني قلب الجيش، يعني قلب الجيش. فالجيوش عادة تقسم يعني هكذا، ولذلك سمي الجيش خميسا. طيب إذا في رواية قالوا محمد والخميس، قال الراوي يعني الجيش. قال الراوي وهو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه فأصبناها عنوة، أصبناها يعني فتحناها وانتصرنا عليها، يعني فتحنا خيبر، ولكن هذا الفتح لم يكن فتح سلمي بل كان بحرب وقتال، ولهذا قال فأصبناها عنوة، والعنوة أي قهرا، يعني أصبناها وفتحناها قهرا يعني بقتال، بقتال. قال فجمع السبي، السبي والمراد بالسبي يعني ما يغنمه المسلمون يعني من الناس، ما يغنمه المسلمون من الناس، لأن الناس يعني في المعارك يعني الغزوات يعني إذا غنموا يكونوا سبيا ويصبحون ماذا؟ عبيدا. قال فجمع السبي فجاء دحية، وهو دحية الكلب، دحية الكلب ودحية يعني صحابي معروف مشهور، صحابي معروف ومشهور، وكان معروفا أيضا بحسن صورته، يعني كانت يعني صورته حسنة، كانت صورته حسنة، ولهذا كان جبريل عليه الصلاة والسلام إذا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة بشر، يعني كان جبريل إذا تصور في صورة بشر يأتي في صورة هذا الصحابي، في صورة ماذا؟ دحية. وهذه من مناقبه، هذه من مناقب دحية الكلب رضي الله عنه وعرضه. يقول فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، يعني قال أعطني جارية من الجوار لأنهم غنموا سبي كما قلنا من اليهود. قال أي قال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فخذ جاريتي، يعني قال روح للجواري اليهودية وخذ واحدة منهن. قال فأخذ، أرحمك الله، قال فأخذ أي أخذ دحية صفية بنت حيي، يعني أخذ هذه المرأة واسمها صفية بنت حيي. قال فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريرة والنظير، يعني هذه المرأة يعني معروفة أنها كانت يعني سيدة في اليهود، يعني كانت سيدة في اليهود، فقال يعني كيف يعني تعطيني دحية؟ فالسيدة يعني لا تليق، كان هذا الصحابي يقول فالسيدة لا تليق إلا بسيد، سيد كالنبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وعمر وعلي ونحوها من سادات يعني الصحابة. إذا قال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير، وقريظة والنظير قبيلتان يعني معروفتان من قبائل اليهود، قبائل يعني كبيرة من قبائل اليهود، وهذه سيدة لهاتين القبيلتين. قال لا تصلح، صرحها أو صرحه بعده، قال لا تصلح إلا لك، يعني هذه المرأة إنما تصلح لك يا رسول الله، يعني قالوا اديها انت خذها انت لا تصلح الا لك. قال عليه الصلاه والسلام ادعوه بها، يعني امرهم النبي ان يحضروه فجاء بها. فلما نظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم قال اي قال لدحية خذ جاريه من السبي غيرها، يعني قال له ما تديش المراه خذ غيرها. قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. إذن هذه المرأة التي كانت يهودية وأسلمت بعد ذلك طبعا وحسن إسلامها وصارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي إحدى أمهات المؤمنين، من أمهات المؤمنين صفية بنت حيي، صفية بنت حيي التي كانت في الأصل يهودية، ولكن يعني بعد فتح خيبر ولما يعني كانت من السبي يعني أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ملكها، وجعل يعني ذلك العتق هو صدقة، جعل ذلك العتق هو يعني صدقة، وصارت من أمهات المؤمنين. طيب قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت، وثابت هذا هو أحد يعني التلاميذ مالك أو أنس بن مالك عفوا، وهو ثابت البناني رحمة الله عليه. فقال له ثابت يا أبا حمزة، وهذه كنية أنس بن مالك، يا أبا حمزة ما أصدقها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها يعني واش كان المهر تاعها الصداق تاعها؟ قال نفسها، قال اعتقها وتزوجها، يعني جعل ذلك العتق هو الصداق، لان العتق يعني يعتبر قيمه. طيب قال حتى اذا كان، اي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريق، يعني في اثناء يعني رجوع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه من خيبر الى المدينه، يعني كانوا في اثناء الطريق، قال جهزتها له ام سليم. اذن ام سليم هي يعني من زين هذه المراه وجهزتها ليدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال جهزتها له ام سليم فاهدتها له من الليل، فاهدتها له من الليل. وكلمه اهدتها هنا بمعنى زينتها، يعني زينتها للنبي عليه الصلاه والسلام. وام سليم هي والده من يا جماعه انس بن مالك راوي هذا الحديث. طيب قال فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. إذن كلمه العروس يا جماعه احنا في العاميه تاعنا العروس هي المراه، ولكن في لغه العرب العروس هو الرجل. في لغه العرب، في لغه العرب العروس هو الرجل وليست هي المراه، ولكن هنا العاميه تاعنا قلبنا هنا، يعني صارت العروس عندنا هي المراه، يعني بينما في لغه العرب العروس هو الرجل المتزوج. ولهذا يقول انس عن النبي عليه الصلاه والسلام قال فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا عروسا. والمراه او اقول يعني عند العامه، عند العامه يعني يسمون المراه عروسا والرجل ماذا؟ عريسا. والرجل عريسا، هذا لا اصل له يعني في اللغه، يعني هذا لا اصل له في اللغه، يعني ما عندناش في اللغه ها المراه عروس والرجل عريس، لا، بل العروس، العروس في لغه العرب كما قلت هو ماذا؟ هو الرجل. فقال اي فقال انس رضي الله عنه وارضاه. طيب بقيت يعني جمله نكملها ان شاء الله تعالى بعد اذان العشاء. طيب نواصل شرح حديث انس رضي الله عنه وارضاه. يقول انس فقال، اي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث من كان عنده شيء يعني من الطعام فليجئ به. قال وبسط مطعم، والمطعم يعني هو عباره عن سفره يعني يفرش للطعام ويكون من جلد. قال وبسط مطعم فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال واحسبه قد ذكر السويق، يعني السويق يعني عباره وعباره عن قمح ونحو ذلك، يعني يطحن او يعني قبل ذلك يعني يحمص ويطحن، يحمص ويطحن، هذا يقال له السويق. قال فحاسوا حيسا، فحاسوا يعني خلطوا، كلمه حاسوا اي خلط، حيسا يعني هذا الطعام المخلوط يقال له الحيس، يقال له الحيس. والحيس هو عبارة عن تمر، هو عبارة عن تمر وسمن وسويق يخلط، يعني الخلط هذا السويق مع التمر والسمن يعني يخلط ويعجن فيصبح هذا الطعام الخليط يسمى ماذا؟ حيسا. ولهذا قالوا فحاسوا حيسا. يقول أنس فكانت يعني كان ذلك فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تمر يعني وليمة متواضعة جدا، يعني ليس فيها لا طحن لا لحم ولا يعني شيء يذكر، عبارة عن يعني تمر وسويق ونحو ذلك. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه في هذه القصة يعني فيه فوائد يعني كثيرة، فيه فوائد كثيرة نكتفي ببعضها. فمن فوائده مثلا جواز إطلاق صلاة الغداة على الصبح، يعني صلاة الصبح وصلاة الفجر يجوز أن يطلق عليها صلاة الغداة كما في هذا الحديث. أيضا يعني مما يستفاد يعني من هذا الحديث يعني مشروعية الذكر، مشروعية ذكر الله عند الجهاد والقتال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما هاجم يهود خيبر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ويذكر الله تبارك وتعالى، وهذا الذكر أمر الله تبارك وتعالى به في سورة الأنفال، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. إذا لقيتم فئة يعني في الجهاد في القتال فاثبتوا واذكروا الله. إذن فيشرع يعني الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى عند القتال. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن السيد إذا كان له أمة، السيد إذا كان له أمة فيجوز له شرعا أن يعتقها وأن يتزوجها بدون مهر، يجوز له أن يعتقها وأن يتزوجها بدون مهر، لأن المهر سيكون حينئذ هو ذلك ماذا؟ العتق، يكون المهر وذلك العتق. أيضا مما يعني يستفاد من هذا الحديث يعني مشروعية التعاون على إقامة الولائم، مشروعية التعاون على إقامة الولائم. إذن يجوز للناس أن يتعاونوا لإقامة وليمة من الولائم، ويؤخذ ذلك من هذا الحديث لكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم أن يتعاونوا وأن يحضر كل واحد منهم ما كان معه ماذا من طعام. ولهذا إذا تعاون الناس الآن على وليمة يعني ما يجيش واحد جهل يقول لهم يودي هذه بدعة، لأن التبديع يا جماعة الآن يعني صار يطلق على كل شيء، يعني حتى أمور يعني واضحة وبينة يقول لك هذه بدعة، يعني يجيب لنا دليل أن الناس يعني يتعاونوا على وليمة يقول له وكان الأدلة. طيب أيضا مما يعني يستفاد من هذا الحديث يعني جواز أو مشروعية الدخول بالمرأة قبل الوليمة. احنا عندنا المشهور العكس، احنا عندنا المشهور العكس، يعني الرجل ما يدخلش بالمرأة إذا تزوجها حتى يولي، يعني لازم يدير وليمة ويعرض الناس باش يرفض المرأة ويدخل بها. فنقول يعني يجوز يعني فعل العكس، يعني واش رانا نديرو احنا؟ ماشي حرام، ولكن العكس أيضا ليس حراما، يعني يجوز للرجل يعني يروح يرفض المرأة تاعه ويدخل بها، ثم بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام يعني يقيم وليمة وعرسا، فهذا جائز، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يولم على صفية إلا بعد أن دخل بها، يعني هو دخل بها ليلا ثم بعد ذلك في الصباح أقام ماذا؟ وليمة، أقام وليمة. إذن هذا الحديث يدل على جواز ومشروعية يعني الدخول بالمرأة قبل ماذا؟ قبل الوليمة. أيضا مما يعني يستفاد يعني من هذا الحديث أن الوليمة يعني لا يشترط فيها اللحم، أن الوليمة يعني لا يشترط فيها ماذا؟ اللحم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أولم على صفية كما قلنا يعني بتمر ويعني سمن ويعني يعني سويق ونحو ذلك، ولم يكن في هذه الوليمة لحم. ولهذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة أظن عبد الرحمن بن عوف قال له: أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة، هذا ما هوش يعني من باب اللزوم والوجوب، يعني ماشي لازم الوليمة يعني يكون فيها اللحم ونحو ذلك، لا، يعني قد يولم الإنسان يعني بدون لحم، وهذا يكون بحسب يعني حال الإنسان، يكون هذا بحسب يعني حال الإنسان، يعني الإنسان الذي يكون مثلا فقيرا، شخص يعني الفقير يعني لماذا يعني يذهب يكلف نفسه وقد يستدين، يعني بعض الناس قد يستدين يعني أموالا يعني طائلة، وذلك ليقيم ماذا؟ يعني وليمة كبيرة بعدد من الكباش والخرفان ونحو ذلك. تلقاه يدير عرش وبعد يولي مسالس للمديون ب30 40 مليون، قد يعجز عن تسديدها. فيعني الإنسان يعني عليه أن يقيم وليمة بحسب حاله، يقيم وليمة بحسب حاله. قال ما تقدرش على الحب، دير وليمة بالجاج والناس ما يعيبوش إن شاء الله. لا تعير، لا تعير، لا يكلف الله يعني نفسا إلا وسعا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. ولك أسوة في رسول الله. إذا عيرك واحد يقول كيفاش أنت درت وليمة بلا لحم، قل له تزوج من هو خير مني بلا لحم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ولائمه كهذه الوليمة، يعني تزوج وأولى ولم يكن هناك لا لحم ولا دجاج ولا أي شيء، وإنما يعني كانت وليمته يعني بالتمر ونحو ذلك. إذن فهذه يعني فائدة مهمة يعني نستفيدها يعني من هذا الحديث. ولكن في نفس الوقت أيضا، في نفس الوقت أيضا يعني لا ينبغي أن يكون هذا الحديث أيضا يعني مدعاة للبخل. يعني بعض الناس يعني ربي وسع عليه ولكنه يبخل، ولكنه يبخل، يقول لك ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يعني أولم بالتمر أنا تاني نزير، أنا تاني نزير. نقول إذا وسع الله فوسع، إذا وسع الله تبارك وتعالى فوسع. ولذلك يعني هناك ولائم أخرى يعني أولمها النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان فيها اللحم ونحو ذلك. ولهذا كما قلنا يعني القاعدة أنه إذا وسع على الإنسان فليوسع، إذا وسع على الإنسان فليوسع. وأما من قدر عليه ومن كان مضيقا عليه فيولم يعني بحسب يعني حاله. فهذه كما قلت يعني بعض الفوائد التي يعني تستفاد من حديث أنس رضي الله عنه. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.